الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وأحصى العدد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازلنا وما زال المقام بكم نطوف حول أعمال القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد والصواب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أورد الإمام مسلم في صحيحه حديثا ساقه بطوله عن وابصة الأسدي قال رضي الله عنه وارضاه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا إلا سألته عن البر وعن الإثم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في عصابة من المسلمين، فجعلت أتخطاهم، فقيل لي: يا وابصة، ما لك ورسول الله؟ فقال: دعوني، إني أريد أن أدنو منه، إنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدن مني يا واصبة. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما دنوت منه قعدت بين يديه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرك أم تسألني؟ فقال: بل أخبرني يا رسول الله. فقال: يا وابصة، جئت تسأل عن البر وعن الإثم؟ قلت: نعم. فقال: يا وابصة، البر ما اطمأنت إليه نفسك، أو ما سكنت إليه نفسك واطمأن إليه قلبك. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في القلب أو وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وفي رواية: استفت قلبك، استفت قلبك، استفت قلبك، فإن البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإن الإثم ما حاك في النفس وما تردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث له شواهد كثيرة أوردها الإمام ابن حبان والطبراني في مسنده أو في المعجم الكبير. فهيا بنا نتعرف على معاني هذا الحديث، وللحديث شواهد كثيرة، ومنها حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أفتني عن أمر لا أسأل أحدا عنه بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي نفسك. فقال: كيف بذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقال: كيف بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على صدرك، فإن القلب يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. أما في حديث واصبة فقال واصبة في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أنامله فجعل أنامله في صدري وقال: استفت قلبك. إذن نحن بصدد أمر هو حياتنا الآن، يفسرها قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود: إن هناك أمور لا هي بالحلال ولا بالحرام، ولا ندري أحلال هي أم حرام، وهي في الصدر كالحكاكات في الصدر، ألا إنها الإثم. وفي حديث آخر روي مرفوعا عن ابن مسعود أن حزاز القلوب الإثم. ما هي القصة؟ وما الذي يصيب القلب من الإثم؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة في نهاية الآية رقم 284: ولا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم ذكر في سورة القلم عن معتد أثيم وذكر الإثم، ثم قال في سورة الإنسان: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وما نريده اليوم أن يتعلم أو أن تتعلم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحيك الأمور في الصدور، وكيف يكون الإنسان في حياته خالصا من هذا الإثم. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى الرجل وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا: كيف أفعل ذلك؟ كيف أدع ما يريبني إلى ما لا يريبني؟ فقال: ضع يدك على صدرك، فإن القلب يسكن للحلال أو يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. هناك أمور في حياتنا كثيرة تمر عليك، تسمع من الشيخ الفلاني، أو إما في أمر بينك وبين صاحبك، أو في قضية أنت عايز تسأل فيها. وضع النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا للمؤمن يسير في هذا في هذه الدنيا على هذا المقياس. إن كان هناك أمر في حياتك وأنت ترتاب فيه وأنت لا تعلم إن كان هذا الأمر حلال أم حرام، فكيف تفعل؟ كيف يكون تصرفك؟ تسمع إن فلان جماعة فلان كذا، وإن فلان فاشل، وتسمع من ناس تانيين إن فلان ده كويس، وتسمع إن الناس دي ضلالية، وبعدين تسمع من ناس تانيين إن الناس دي كويسة، أو تسمع إن هذا الأمر ضار، وبعدين تسمع إن هذا الأمر نافع. طب أنا مع مين؟ أنا أعيش في حيرة. وهذا هو زمن الفتن، يكون فيه الحليم حيران، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أن هناك فتن وهذه الفتن تجعل الحليم حيران، يحتار الإنسان، ما هذا الأمر؟ كيف أعيش فيه؟ أسمع من فلان ولا أسمع من فلان؟ طب أصدق مين؟ أنا مش مصدق. وتسمع البرامج في التلفزيون، وتسمع المشايخ، وتسمع فلان بيتكلم، وأنت في حيرة من أمرك، فكيف الخلاص؟ لذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم من أسئلتهم ونهتدي بهداهم. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وإن أفتاك الناس تسأل المفتي، طب الناس دي صح ولا غلط؟ طب الأمر ده صح ولا غلط؟ المشكلة مش في الفتية أو في الفتوى، ولكن الأمر في التقوى. فهناك فرق بين الفتوى والتقوى، وذلك ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال هذا الكلام للصحابة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم معلم إيانا، خاطب النبي وعلم هذه الأمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر. إذن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الفتية ويفتي أحد يدخل عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم، إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، فإن قضيت إلى أحدكم بحق من أخيه بقوله، لو أنا حكمت لك بحق بناء على اللي أنت قلته لي عن أخوك، فإني أحكم بينكم بما أسمع منكم. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقص قصة، فيحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، أي بما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل دخل على نفسه وحكى الحكاية وحكم النبي له، فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما لك. كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حكمت له بشيء بقوله من أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى، لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه. يدخل، أنت بتعرف تزوق الكلام، بتعرف تتكلم، تعرف تحط الكلام في مواضعك، رجل واخد على القضاء وعلى المحاماة وعلى اللسان، وتعرف تتكلم وتعرف تاخد الحق حتى لو كان الحق مش معاك. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه، فأحكم له أو فأقضي له، فإن قضيت له بشيء ليس من حقه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أي أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم قد بني على كلامك، وأنت ضللت الحقيقة، كنت ألحن في الحجة. طب النبي حكم لك، قال لك خد، هترجع للأمر في مين؟ والنبي قال لك خد، ترجع لقلبك، يا ترى هو أنا قلت الحق ولا كنت ضلالي، ولا كنت بزوق الكلام للنبي عشان النبي يجيب الحق معايا؟ انت في خلاف مع زوجتك، او في خلاف مع صديقك، او في خلاف مع المحامي، او في خلاف مع جارك، او في خلاف مع زميلك، او مع مديرك في الشغل، وانت بتعرف تتكلم، ولما دخلت تتكلم قلت وكلامك اتسمع وحكموا لك، وأنت تعلم من قلبك ونفسك أن هذا ليس من حقك، أخذت من حق زوجك، أخذت من حق زوجك، وأنت بتتكلم وجوزك مش عارف يتكلم، وراجل على قد حاله، وأنت بقى رحت بقى وتكلمت، وده عمل وعمل وعمل، وقعدت بقى عملت الحبكة بتاعتك واتكلمت زي ما أنت عايزة، والناس اقتنعت بكلامي وحكموا لك واخذت الحب وهو ليس من حقك. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلا تأخذ، انا حكمت لك بس ريتك ما تاخدوش. ليه؟ لاني اقطع لك قطعه من النار. احنا بنسمع وبنتكلم وبنقول، وساعات تتكلم مع حد تقول له والله انا ببيع لك البتاعه ديت، خلي بالك انا عشان خاطرك انت بس انا منزلك من ثمنها، وانت تعلم في قرارك نفسك ان هي مش ب10 جنيه ولا ب20 جنيه، هي اقل من كده، بس انت بتقول الكلمه دي ليه بقى؟ النفي احد فروع الشك، انت تشك في الحب، فانت بتدور على لفظ تقوله علشان خاطر لما تيجي تبيع حاله ب2 جنيه ولا 3 جنيه وتبقى انت عارف ان ده مش حقيقه، فانت تدلل على كلامك بالنفي، والله ما اقصد كده، والله مش عارف ايه. طب ليه؟ لماذا تدلل على يمينك بالحلف وانت صادق من قراره قلبك؟ تضع يدك على قلبك، فان سكن قلبك فذلك الحلال، فإن القلب لا يسكن إلا للحلال، ولا يسكن القلب للحرام أبدا. روي حديث رفعوه بعض الرواة، ولكن قالوا فيه إن الخير طمأنينة والشر ريبة. الخير طمأنينة والشر في ريبة، لا يكون الخير إلا في طمأنينة. إذن المطمئن لا يتردد والقلب ساكن، أما الذي يعيش في ريبة وأمره في ريبة ويسمع من هذا ومن هذا ومن هذا ويتردد الكلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لواصبة يا واصبة البر ما سكنت إليه النفس، نفسك تبقى ساكنة وقلبك مطمئن. إذا عدنا إلى اطمئنان القلوب، إنه القلب. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل أنامله، قال فجعل النبي أنامله فجعلها في صدري وقال استفت قلبك، وعد النبي يضربه في قلبه يقول استفت قلبك، إن القلب محل الاطمئنان. وذلك ما ذكرناه من قول رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إن القلب المطمئن لا يعاني من أي مرض. وهذا القلب المطمئن أجريت عليه تجربة، عملوا تجارب على الإنسان البالغ العاقل وعلى الطفل وعلى المجنون، وشافوا تحرك الأذين الأتريوم اللي هو في أسفل القلب، وشافوا الحركات بتاعة النبضات بتاعته والنشاط الكهربي لأسفل القلب الذي ينقبض فيضخ الدم. ولما كانت التجربة أجريت على البالغ العاقل وأجريت على المجنون وأجريت على الطفل حتى تسجل الموجات الكهربية والمغناطيسية للقلب، فوجدوا أن القلب الذي يعقل هو قلب البالغ العاقل، أما قلب المجنون فلا يوجد له حركات كهربية ولا عصبية لأنه غير مكلف. فرفع القلب عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق لأنه لا يعقل الأمور. إيه الدين بتاعنا؟ إيه الدين ده؟ إيه الإعجاز ده؟ والطفل كذلك ليس له نشاط في الأذين لأنه لم يبلغ ولم يكلف ولم يعقل. إذن النشاط يبدأ في أسفل القلب عندما يكلف الإنسان، لأنه يبدأ في عقل الأمور. فلو كان هناك نشاط لدى الطفل لكلف، ولو كان هناك نشاط لدى المجنون لكلف، ولكن الغلام الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل لا يكن هناك نبضات ولا يكن هناك حركة ولكنه ساكن. أما أنت عندما يريبك أمر يتردد الأمر في صدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإثم ما حاك، كأنك بتحك حاجة، ما حاك في صدرك، صدرك يبقى فيه حاجة بتحك فيه. قال عنها ابن مسعود الحكاكات ذلك الإثم. وفي الحديث الآخر حزاز القلوب الذي يجرح القلب يحز كما يحز كما تحز الشفرة الجلد، لو جبت موس وعملت بيه كده يحز جلدك يعمل حز، أو تجيب خيط وتقفله على جسمك يحز يسيب في حز. فكذلك الإثم يحس في القلب يضع عليه خطوط فلا يكون القلب مطمئنا. الناس عايشة ازاي؟ لا تدري من أمرها شيء، لا تلتفت إلى قلبها. نحن لا نعتني بالقلب، وذكرنا أن القلب هو مركز القيادة العليا للإنسان. أنزله على قلبك، أنزل رب العالمين القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لمن ألقى السمع وهو شديد، أي على القلب. فلما كان القلب يسمع ويعقل ويبصر فأين قلبك؟ وقد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب الإنسان عن ربه، يحجب الإنسان عن عطاء ربه بالآثام. ولا نكتم شهادة أبدا إنا إذا لمن الآثمين. الشهادات، فأنت تشهد في كل يوم على كل كلام تقوله. ألا يكن قلبك أمير على هواك؟ قال علي كرم الله وجهه طوبى، طوبى لمن كان قلبه أمير وهواه الأسير، وويل لمن كان هواه الأمير وقلبه أسير. هل أسرت القلوب؟ هل القلوب مأسورة؟ قلبك مأسور ليه؟ في السجن، وضع في الأسر، أثره الإثم، الآثام التي ركنت على القلوب، فإنه آثم قلبه، القلب الآثم الذي ران عليه ما كسب. ومن حقوق العباد من التضليل والريبة. أفق أيها الأخ المسلم، أنقذ مركز القيادة العليا لجسدك، لأنك لن تأتي رب العالمين إلا بمركز القيادة القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. لما كان إبراهيم قد تعدى الثمانين، إبراهيم بابنه فرحا بطاعة الابن لرب العالمين، فرأى إبراهيم ابنه يرفع معه القواعد وبلغ معه السعي، فخالط حب إسماعيل الله في قلب إبراهيم. بقى في قلب إبراهيم حبين، حب ربنا وحب إسماعيل. فأحب إبراهيم إسماعيل وتحرك قلبه وشغف قلب إبراهيم بإسماعيل. فرأى رب العالمين أن إسماعيل قد زاحم قلب إبراهيم، فقال له رب العالمين حتى يتخلص إبراهيم من هذا الحب، لأن إبراهيم كان خليل الله. فقال له رب العالمين يا إبراهيم اذبح ابنك. فكان الامتحان الصعب، هل يتخلص إبراهيم من حب إسماعيل من قلبه حتى يصير القلب لله فقط؟ وامتحن إبراهيم، وأتى إبراهيم بابنه وأراد أن يذبحه وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تم تخليص قلب إبراهيم من حب إسماعيل، وصار قلب إبراهيم لا يعرف حبا سوى حب الله. فقال رب العالمين: أتى الله بقلب سليم. مدح رب العالمين إبراهيم، ووضح إبراهيم في أنه أتى الله بقلب سليم. فمدح الله إبراهيم لأن قلبه صار سليما. أنت بتحب المال، فربنا هيمتحنك فيه. لقيت عندك فلوس زيادة فاطمأن قلبك، فلما اطمأن قلبك إلى حب المال لأنه صار سندا لك وصار ظهرا لك فاستريحت. ليست هذه هي الراحة، الراحة عندما تكون مع الله. عندما أنجبت الولد يا إبراهيم وصار الولد سندا لك فاطمأن قلب إبراهيم إلى إسماعيل، وهذا لا يليق بقلب المؤمن، فإن سندك هو الله وإن حبك هو الله، فلا شقة ولا زوجة ولا ابن ولا مال ولا منصب ولا أي شيء لا يدوم إلا وجه الله. أحد التجار الصالحين كان يتاجر، فخرج بمال كثير حتى يوزعه على التجار علشان يكسب ويبقى معاه فلوس كتير، وحس ان هو ملك المال. فلما خرج بالمال اتاه لص، والحديث في السنن. فجاءه لص واستوقفه وقال: هذا المال لي، ساخذه منك واقطع رقبتك. فقال التاجر: ولم هذا؟ فإن المال مالك فدعني. قال: لا، إن المال لي ولكني أبغي دمك، أنا عايز أقتلك عشان ما تشهدش عليا. فإن المال لي لا محالة. فقال له الرجل: هلا خليتني أصلي ركعات لرب العالمين؟ أصلي خلاص كده الدنيا انقطعت، وصلي لرب العالمين، أختم حياتي بسجود وأنا ساجد، اقتلني. فصلى الرجل 4 ركعات، وإذا به في السجدة الأخيرة يناجي رب العالمين قائلا: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بملكك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني. وإذا بالرجل يرفع رأسه من السجدة منتظرا ضربة اللص على رقبته، فيرى فارس على جواد بيده حربة، وقد وضع الحربة في عنق اللص فأرداه قتيلا. فلما فرغ الرجل من الصلاة وقف التاجر وقال للفارس: من أنت؟ قال: أنا ملك، ملك من السماء الرابعة. لما دعوت بدعائك الأول حدثت في السماوات قعقعة، فلما دعوت بدعائك الثاني حدثت ضجة في السماء الرابعة، فلما دعوت بدعوتك الثالثة قيل لي دعوة مكروه، ألا تغث؟ قال يا ربي ذلي أن أذهب فأغيثه فأقتل النصف، فأذن لي ربي فجئتك على الفور. حدثت في السماء قعقعة، وحدثت في السماء ضجة، وقيل دعوة مكروب. دعوة مكروب من أعمال القلوب، القلوب الصافية، القلوب السليمة، القلوب التي لا تغش ولا تسرق، القلوب التي لا ترتشي، فإنها لا ترتشي الأيادي ولكن ترتشي القلوب، فإنها لا تكذب الألسنة ولكن تكذب القلوب. إن المأساة التي تعيشها القلوب هي مأساة الشعوب، مأساة الحكام. إن مشكلة الأمة المحمدية أنها مريضة القلب، وأن الذي يتحدث يتحدث إلى الآذان، ولو أراد صلاحا للبلاد والعباد لتحدثوا إلى القلوب، فإن القلوب عليلة، إن القلوب مريضة، إن القلوب ليست موصولة برب العالمين. فاصبر لحكم ربك يا محمد، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زرع الجنة وغراثها وثمارها، فاذكر اسم ربك بكرة يا محمد وأصيلا. يا محمد اذكر اسم ربك في الصباح وفي المساء ومن الليل فاسجد له يا محمد، وسبحه ليلا طويلا وليس ليلا قصيرا. يا محمد عليك بالتسبيح صباحا ومساء وليلا ونهارا، واسجد لربك طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون العاجلة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بلغهم يا محمد أن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون ولن تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. هو وحده يدخل من يشاء في رحمته، هو وحده من يأذن لك بالطاعة، يدخل من يشاء في رحمته، أما الظالمين فقد أعد لهم عذابا أليما. أيها الناس، أيها الشباب، أيها الأبناء، أيها الشيوخ، هلا عالجتم قلوبكم؟ فإني أوصيكم وأوصي نفسي بأن نعالج قلوبنا، نعيد الحسابات، شوف إيه اللي خلى قلبك وصل بالحالة اللي انت فيها، ما الإثم الذي ارتكبته، ما المعصية، وما الذنب، الذي جنيته فصار بك ما صار. لو أن الأمة بحثت في أوراقها، كل شاب، كل رجل، كل ابن شاف حياته مقلوبة، شاف حياته مشقلبة وما فيش راحة وما فيش شغل وما فيش رزق وما فيش شفاء وفي أمراض وفي وجع وفي ألم وفي هم وفي غم، طب إيه اللي فيه؟ فيه إن القلب مريض، القلب عليل، القلب يحتاج إلى علاج. كيف تعالج القلب؟ اشكو قلبك إلى ربك، قل يا رب، يا من يقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب طمن قلوبنا، اللهم طمن قلوبنا، اللهم طمن قلوبنا ويسر أحوالنا، اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. يا رب اهد شبابنا، اللهم أصلح أحوال شبابنا وأصلح أحوال بناتنا، اللهم ارزق بناتنا العفة والحياء يا رب العالمين، اللهم ارزق نساءنا الهداية، اللهم ارزق نساءنا الهداية، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا موصولين بك يا رب العالمين، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم صلنا إليك، اللهم صلنا إليك، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، اللهم جنبنا صديق السوء، اللهم جنبنا صديق السوء وساعة السوء وصاحب السوء. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من أهل السوء برحمتك يا رب العالمين. اللهم كما منحتنا الإيمان فلا تسلبه منا، اللهم كما منحتنا الإيمان فلا تسلبه منا، اللهم نور قلوبنا ونور وجوهنا واحفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظهم من كيد الشيطان يا رب العالمين، اللهم قنا شر الوسواس الخناس من الجنة والناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على سيد الناس يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.